بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان تأملات في آية الصيام، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الاثنين 9 من شهر رمضان عام 35 للهجرة النبوية بجامع الإمام البخاري بمحافظة الكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الفضيل، فإن شهر رمضان شهر الطاعات وشهر الحسنات وشهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى. والحمد لله بفضله ومنته وإحسانه ورحمته قد دخلنا في هذه الليلة، ليلة العاشر من رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا تمامه كما بلغنا أوله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى بدأ بقوله: يا أيها الذين آمنوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه: إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد أمرنا بخير عظيم، قد أمرنا بخير جزيل، ألا وهو صيام شهر رمضان الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أهل العلم رحمهم الله: من صام رمضان إيمانا بالله سبحانه وتعالى وإيماناً بركنية هذا الشهر وإيماناً بثواب الله سبحانه وتعالى واحتساباً للأجر من عند الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا فضل عظيم لمن يصوم هذا الشهر صوماً صحيحاً كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. فقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وثبت عنه عند ابن ماجه أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فإنه إذا صام أفسد صومه بالمعاصي، وإن كان قد ترك المفطرات الحسية، فإن أهل العلم رحمهم الله عز وجل يقسمون المفطرات على قسمين: القسم الأول المفطرات الحسية، وهي الأكل والشرب والجماع وباقي المفطرات. القسم الثاني المفطرات المعنوية: الغيبة، النميمة، الكذب، البهتان، الغش، الخيانة، الخداع، النظر المحرم، الكلام المحرم. فإن هذا كله إن لم يكن محبطا لصيامك فإنه بلا شك أن الصيام ينقص أجره. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد صام 9 رمضانات، قد صام صلوات ربي وسلامه عليه 9 رمضانات، وكلها بلا شك مقبولة. فإن رمضان قد فرض على أهل الإسلام في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه في السنة 11 من الهجرة في ربيع الأول، يعني قد صام 9 رمضانات، وكلها بلا شك مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ونحن كم صمنا؟ منا من صام 40 رمضان، منا من صام 50 رمضان، منا من صام 20 رمضان، منا من أقل منا من أكثر. فإن الإنسان لو تفكر في نفسه أي هذه الرمضانات مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لعله ولا يوم يتحرى في نفسه أنه مقبول. لأنه قد يأتيه شيء من عدم الإخلاص، قد يأتيه شيء من عدم المتابعة لرسول الله، قد يأتيه شيء من المحرمات، قد يأتيه شيء والعياذ بالله من نظر المحرم، من الكلام المحرم، من الغيبة. لذا الترمذي رحمه الله في جامعه لما ذكر حديث من لم يدع قول الزور والعمل به قال: باب التشديد في أمر الغيبة. قال أهل العلم رحمهم الله: لما بوب الترمذي رحمه الله في جامعه على حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله، لما ذكر الغيبة؟ قال: لأنه لا يسلم منها حتى الصالحون، لا يسلم منها حتى الصالحون. قد يترك الإنسان عياذا بالله فعل الزنا في رمضان، قد يترك العياذ بالله فعل اللواطة، قد يترك شرب الخمور المسكرات، ولكنه والعياذ بالله من جهة انتقاص الخلق، من جهة الغيبة، من جهة النميمة، فإنه والعياذ بالله يجري على لسانه. ولو أن هذا الإنسان جعل لسانه رطبا بذكر الله فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله: من جعل لسانه رطبا بذكر الله وبالعمل الصالح فإنه لن يغتاب مسلما. فإذا أشغل نفسه بالطاعة انصرفت نفسه عن المعصية وعن الذنب وعن السيئة، كما قال ابن القيم رحمه الله: من رطب لسانه بذكر الله فإنه يبتعد عن كل قول فاحش باطل، ومن يبس لسانه عن ذكر الله رطب لسانه بكل قول فاحش باطل. فأنت يا عبد الله على نفسك بصيرة، الله يقول: وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. أنت يا عبد الله تستطيع وأنت بالخيار أن تسلك طريق الجنة وأن تسلك طريق النار، لأن الله يقول: وهديناه النجدين. هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك، والله مدرسة لنا نحن جميع المسلمين، هو مدرسة عظيمة في أن نترك المحرمات. فإن رب رمضان هو رب سائر الشهور، هو رب شعبان، هو رب شوال، هو رب ذو القعدة، ذو الحجة، هو رب سائر الشهور. كما أنك يا عبد الله تركت المعصية لله سبحانه وتعالى في رمضان، فكذلك يا مسلم اترك المعصية كذلك في باقي الشهور. لذا الله سبحانه وتعالى يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أهل التفسير في قول الله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، قالوا فيها فائدتان. الفائدة الأولى تسلية لنا نحن أهل الإسلام أن هذا الصيام قد يعني نعم بما فيه من مشقة وتعب قد كتب على الذين من قبلكم. الفائدة الثانية الفضل لأهل الإسلام أن هذه الطاعات السابقة كانت لهم وكذلك هي لكم، وفيها تخفيف من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا نحن أهل الإيمان، هذا الخطاب موجه لكل مؤمن ومؤمنة، هذا الخطاب موجه لكل مسلم ومسلمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الله عز وجل يخاطب بهذا القرآن عموم الثقلين من الإنس والجن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لما؟ لعلكم تتقون. يقول أهل العلم رحمهم الله: لعل تعليلية، أي أن الصيام سبب عظيم كبير من أسباب التقوى. لو قال قائل: ما معنى التقوى التي تأتي في كتاب الله كثيرة وتأتي على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كثيرة، ما هي التقوى؟ قد عرف التقوى طلق بن حبيب رحمه الله. قال التقوى لما قيل له: صف لنا التقوى، قال: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. هذه التقوى، أن تعمل يا عبد الله، أن تعمل يا أمة الله بطاعة الله، بالصلاة، بالتوحيد، بالسنة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالعمرة، أن تعمل بطاعة الله. هذه الطاعة التي تعملها، تعملها على هواك، على رأيك؟ لا، على نور من الله، أن يكون هذا الأمر على نور، وهذا النور هو الكتاب والسنة. لا تكن هذه الطاعات بالأهواء بالآراء، لا، إنما هذه الطاعة تكون مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إذا عملت بطاعة الله بنور من الله ترجو ماذا؟ ترجو الناس؟ ترجو أباك؟ ترجو أمك؟ ترجو أخاك؟ لا، ترجو ثواب الله عز وجل. لذلك ينص، جاءت الأحاديث النبوية في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كلها تذكير بماذا؟ أن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى. لذا قال نبينا، قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته لمن؟ من أجلي. من أجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. فالوصية أن يكون هذا الصيام مبني على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى نور من الله عز وجل، ترجو فيه ثواب الله عز وجل حتى يكون هذا الصيام متقبلا. فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرض، وحصل له بكاء عند مرضه، فذكره ابنه سالم بمناقبه مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بفضائله مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بجهاده، ببثه للعلم وتدريسه. ذكره ابنه سالم بهذه الفضائل وهذه المناقب، فإنه حصل له بكاء عند مرض موته، فقال له: يا بني، أتعلم مما يتقبل الله؟ وكل منا ينبغي أن يعلم هذا الأمر. قال له: يا بني، أتعلم مما يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا عبد الله بن عمر على جهاده وفضله ومناقبه يقول هذا الكلام، فما بأولى نحن في العصور المتأخرة أن نزداد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وليالي رمضان لها حرمة، كما أن ليوم رمضان له حرمة. بعض الناس يظن إذا بغروب الشمس أنه قد انتهى رمضان، وهذا غلط. فإن نبينا يقول: من قام رمضان، فدل على أن الليل من ماذا؟ من رمضان. ويقول: إذا كان أول ليلة من رمضان الشياطين تصفت، النيران تغلق إلى آخر الحديث، فدل من هذا على أن ليالي رمضان كذلك هي من رمضان. لذا كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كثير منا يحرص على تلاوة القرآن في نهاية رمضان، وأما إذا جاء الليل فإنه يشتغل بدنيا، أو يشتغل بالزيارات، أو يشتغل بالأنس مع جيرانه ومع إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته للقرآن ليلا، كما ثبت في حديث عبد الله بن عباس: وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة. وذلك لما في الليل من السكينة والبعد عن أنظار الناس والخشية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. في آخر هذه الكلمة أوصي نفسي وإخواني بالحرص على الطاعة في رمضان في يومه وليلته، بالحرص على الطاعة في هذا الشهر المبارك، فكلها أيام معدودة وينتهي الشهر. فإن لم نكن قد حرصنا على الطاعة وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الشهر، متى يكون الحرص؟ الناس صائمون وقائمون وأنت لاهي غالي وأنت لاهي لاغي. فالواجب علينا جميعا أن ننتبه لأنفسنا، لم يبقى من الشهر إلا القليل أو الكثير، حتى لو لم يبقى إلا ليلة واحدة، فإن العبرة بماذا؟ بالخواتيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخره، اللهم كما بلغتنا أوله أن تبلغنا آخره، ونحن على صيام وقيام لك يا الله. اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم يا الله، يا كريم، يا عزيز، يا غفور، يا رحيم، ارحمنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.